الصوتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. اعتدنا الحديث مع حضراتكم في هذا البرنامج أن نناقش العديد من القضايا المجتمعية والدينية التي تشغل بعض مشاهدينا الكرام وتشغل قطاع كبير من مشاهدينا الكرام في هذه الأونة وفي غيرها. النهاردة بنتعرض لمشكلة قد يقع فيها كثير من إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات لأسباب أو لأخرى. كثير جدا بنجد فيها بعض المفاهيم المغلوطة تجاه هذه القضية. كنا عملنا حلقة من فترة كان معنا الدكتور هيثم طلعت تحدثنا عن هذه النقطة تحديدا، وهي نقطة الوسواس القهري. هل الوسواس القهري هو مرض عضوي؟ هل الوسواس القهري هو وسوسة من الشيطان الرجيم فبالتالي أنت محتاج تستعذ بالله من الشيطان الرجيم وينصرف؟ هل الوسواس القهري هو عبارة عن زيادة في الإيمان أدت إلى هذا، ولا هي قلة في الإيمان أدت إلى هذا؟ أسئلة كتير جدا جدا بتراود بعض إخواننا وأخواتنا ممن أصبحوا من أصحاب هذه الوساوس. في مفهوم خاطئ أيضا تجاه العلاج النفسي. هل مريض الوسواس أوديه للشيخ يقرأ عليه القرآن يرقي الرقية الشرعية، ولا أوديه للطبيب النفسي؟ طيب البعض بيقول لا، الطبيب مش هينفع، لأن أنا لو وديته للطبيب هناك مخاوف كتيرة جدا إنه ممكن يتعود على الأدوية، إنه ممكن يتعرض للإدمان، كلام كتير جدا بنسمعه. عشان كده محتاجين نصحح هذه المعلومات المغلوطة ونحاول بقدر الإمكان نقف على بعض أو على أسباب التعافي بإذن الله سبحانه وتعالى لمرضى الوسواس. ونسعد ونشرف بضيف كريم هو الدكتور محمد فوزي استشاري الصحة النفسية. يا مرحبا دكتور محمد. يا مرحبا حضرتك فندم، نورتنا وشرفتنا. الله يبارك في حضرتك. الله يسلم حضرتك ويحفظك. امين يا رب. اللهم امين. آمين. دكتورنا الحبيب، احنا قبل الحلقة عملنا كده استفتاء على صفحتنا على فيسبوك وعلى منتدى يوتيوب. آمين. قناة الندى، وعن الوسواس، ما هو برأيك ما هو سبب الوسواس القهري في الطهارة وفي العقيدة وفي غيرها. وشارك عدد كبير من اخواننا واخواتنا في التعليقات سواء على فيسبوك او على يوتيوب، قرابة 1000 مشارك تقريبا في التعليقات وغيرها. ودي انا برضو ببعتها كرسالة او تذكير لاخواننا واخواتنا الكرام اللي بيتابعونا على فيسبوك او على يوتيوب، مشاركتكم مهمة بالنسبة لنا جدا. هذه المشاركة بنقدرها ونحترمها وبنحاول قدر الامكان نحن نقف عندها. لو انسان عنده مشكلة، عنده تساؤل، عنده استفسار، بنحاول نقف عندها. فحاول بقدر الامكان انك تعمل تحديث بشكل مستمر لصفحتنا على الفيسبوك ويوتيوب، تتابع باستمرار، انشرها بين الناس. الدال على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا دكتور 24% من المصوتين قالوا الوسواس القهري بسبب البعد عن الله. 48% قالوا مرض نفسي. 3% قالوا انها اسباب طبية. 17% قالوا انها زيادة في الايمان ادت الى الوسواس. 9% قالوا انها اسباب اخرى ولم يكتبوها، وطبعا بعض كتب في التعليقات انها من عمل الشيطان، وبعض كتب ان ده بسبب الايمان، ذاك صريح الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. وحتى سيدنا الشيخ ايمن صيدح كان شارك في احدى هذه التعليقات، كتب قد يكون واحدة من هذه او اكثر من سبب المجتمعين، وهناك سبب يعتبر هو اصل الاصول في هذه المسألة، وهو قلة وندرة النصوص عند المبتلى بالوسواس او عدم القدرة على فهم النص ان وجد، وهذه تحتاج الى شروحات كثيرة. هذا كله يتضح مع حضرتك، لكن خلينا في البداية قبل ما نقرأ التعليقات ونعلق عليها، ايه هو الوسواس القهري؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا التعليقات أنا سعدت جدا وأكدت أهمية الحلقة. وبعض التعليقات كان إيجابي زي النسبة الحالية ذكرتها، وبعضها طبعا كان سلبي ربما يحتاج بعض الرد، يعني اللي هي قضية أن البعض ذكر الوسواس القهري بسبب البعد عن ذكر الله عز وجل. وانا من واقع الخبره بقول لحضرتك ان كتير جدا من عندهم وسواس قهري هم من حفظ كتاب الله عز وجل سبحان الله، ومجازين بقراءه العشر. وليس فرض، وانا بتكلم من واقع خبره يعني من اشخاص يعني. ذكر عامل اخر، البعض قال ان هو لا، قله علم شرعي. ايضا انا اعلم علماء دين مصابين بالوسواس القهري، وبعضهم لهم مؤلفات في العقيده وتاتيه وساوس في العقيده. الوسواس القهري مرض عبارة عن أفكار ملحة متسلطة تؤدي إلى خوف وقلق بالغ جدا، قد يصاحبها سلوك قهري وقد لا يصاحبها. ولكن معنى يعني زي ما بيقولوا كده تصور الشيء أو الحكم على الشيء فرع عن تصور. نعم. أنا لابد أن أتصوره. فالفكرة الملحة البعض قد يقول أن أنا عندي أفكار ملحة، لكن فكرة الوسواسية هي فكرة ملحة متكررة. الفكرة اللي بتأتي ليا وبتأتي لحضرتك فكرة كده، الفكرة اللي بتأتي المريض الوسواس القهري كده، فكرة ملحة متكررة بنفس نمط الإيقاع اللي أنا بعمل بيه. فطبيعي أنها فكرة ملحة متكررة. الشخص نفسه يعاني من سلس أفكار، سلس كما يعني نفس سلس البول، يعني سلس البول سلس الريح، فهو يعاني من سلس أفكار لا يستطيع التحكم فيها. هذا دي يا دكتور أكيد مراحل متفاوتة، يعني عفوا قد تجد سلس الأفكار ده بسيط جدا ويدفع بسهولة. صحيح. وأظن دكتور نحن ممكن نجد بعض حتى المتعافين الغير مرضى قد يجد عنده بعض الأفكار لكن سرعان ما يصرفها، مش بيركز معاها. صحيح. اللي يستطيع ان هو يصرفها اللي هو الوسواس القهري في بداياته الاولى. وهو لابد ان نميز ما بين ان انا فعلا مريض وسواس قهري، يعني فعلا مريض وسواس قهري، ام اني شخص عنده بعض القلق وعنده افكار سلبيه وافكار مفرطه. هذا شيء اخر. هذا شيء اخر وربما يختلط على بعض. لكن فعلا مريض الوسواس القهري وبيصل لمرحله من الخوف والقلق، احنا بنسميها مرض الوسواس القهري، هو الخوف من الافكار. انا انسان خايف جدا من الفكره بتاتيني. القضيه ليست فقط في وجود الفكره، يعني ليست مثلا فقط في وجود فكره كفريه او فكره عن النظافه. المشكله ان انا خايف من الفكره، ان انا قلق لدرجه تجعلني افعل سلوكيات قهريه، مثل سلوكيات الطمانه، مثل سلوكيات التجنب، مثل سلوكيات الامان. اتصل اسال المشايخ، هل انا مؤمن ولا كافر؟ هل في اشكاليه في وجود الفكره ولا لا؟ مجرد وجود الفكره بالنسبه لمريض الوسواس القهري هي رعب. غير مريض الوسواس القهري فالافكار بتاتي بشكل عادي جدا وربما يدفعها كما قلت بشكل سهل. اما مريض الوسواس القهري فعنده اشكاليه. يعني بس انا دكتور عفوا انا قصدت ان انا افرق بين مريض الوسواس وبين من تعثري بعض الوساوس احيانا يدفعها. ده مش مريض. لا مش مريض. لا مش مريض. واحنا هنذكر المعايير التشخيصيه ان شاء الله. جميل. يعني في قضيه الوسواس ان هي ليست القضيه بان انا تاتيني الفكره، كلنا ياتيني افكار وسواسيه. كلنا بتاتيني الافكار ولكن بنسب مختلفه، وفي نفس الوقت لا تجعل عندي خوف وقلق بالغ يتطلب المواجهه. فيعني انا هذكر توضيح للموضوع. يعني احنا الوسواس القهري عندنا اربع اشياء: موقف او مثير للوسواس، وبعد كده الإنسان إذا تعرض للموقف ينتابه أفكار وسواسية ملحة متكررة كما ذكرنا، وبعد هذا يأتي خوف وقلق بالغ جدا. هذا الخوف يتطلب أنه يفعل سلوكيات قهرية بحيث يخفض معدلات الخوف والقلق اللي هو أصابه. هنعطي مثال. المثير إنسان مثلا ذاهب للوضوء، إنسان ذاهب للحمام، ده مثير موقف. فأنا ذاهب للوضوء فأنا تأتيني أفكار بأن أنا ما توضيتش بشكل جيد، ان وضوئي غير مكتمل، ان وضوئي غير مكتمل، فيصيبني الخوف والقلق. فانا وضوئي غير مكتمل، انا الماء لم يصل الى كوعي، انا فحاله الخوف والقلق هي حاله غير اعتياديه بالنسبه للشخص العادي. احنا ربما اغلبنا بيتوضا بشكل اعتيادي، ربما بعض القصور في وضوئنا، ربما بعض القصور في بعض العبادات، ولكن لا ياخذ حجم الخوف والرعب الذي يصيب المريض بالوسواس القهري. يؤدي هذا الخوف الى انه يريد ان هو يقلل الخوف فيفعل سوء قهري، يعيد الوضوء مره اخرى. يتحقق هو انا الماء وصل لكوع ولا ما وصلش. يتوضا اكثر من مره. يتوضا اكثر من مره. هو مع علمه بالحكم الشرعي على فكره. هو مع علمه ان الوضوء ثلاث، ولكن القضيه هنا ان هو مصاب بالرعب، خائف من الفكره لدرجه الرعب، فيعيد مره اخرى. الاعاده هنا بنطلق عليها سلوك قهري. السلوك القهري مثلا تكرار او التحقق او غيره يخفض عنده معدل الخوف والقلق. السؤال هنا انا عندي الحين اصبح عندي مثير، وبعد كده فكره وسواسيه، وبعد كده هذه الفكره ادت الى خوف وقلق، ادى بناء عليه ان انا افعل سلوكيات قهريه واخفض الخوف. السلوك القهري بالنسبه للمريض الوسواس القهري شيء ايجابي ام شيء سلبي؟ الفكره شيء سلبي بالنسبه له ادت الى خوف. اما السلوك القهري هو شيء ايجابي. ليه؟ لانه خفض معدلات الخوف. خفض معدلات السلوك القهري ايجابي. ايجابي بالنسبه لمريض السلوك القهري. بيقلل الوسواس. بيقلل معدل الخوف والقلق. فهو ايجابي بمعنى ان هو يقلله، مش معنى كده ان هو شيء صحيح. مش صحيح، لكن انا اقصد ان هو يفعل السلوك القهري رغما عنه، اللي هي فكره القهري للبعض بيعترض عليه ان هو يفعله بشكل جبري لانه خايف. لانه خايف. هو بالضبط لو انا اعطيت حضرتك مثال وقد يكون خارج الاطار يعني، لو ان انسان مثلا عنده احد قريب ليه مثلا في غرفه العمليات او شيء، تجده خلف خارج غرفه العمليات يتحرك يمين ويسار وجالس بيمشي، الفعل ده بناء على قلق شديد. صحيح، هو قلقه الشديد جعله يتحرك، يفعل سلوكيات بشكل لا ارادي، دفعته بشكل لا ارادي، بشكل لا ارادي. ده من ارتفاع معدل القلق. والوسواس القهري على فكره هو احد اضطرابات القلق في الدي اس ام 4، وتم فصله في الدي اس ام 5، ولكن هو اجمالا هو ايضا مصاب بالقلق. لكن احنا حاليا نتكلم على جزئيه السلوك القهري. السلوك القهري اصبح بالنسبه لمريض الوسواس القهري معزز ايجابيا. يعني ايه معزز؟ هو في السلوك حتى يزيد السلوكيات او يزيد معدلها جزئيه التعزيز. زي لو حضرتك مثلا ابنك عمل حاجه ايجابيه فبتعزز سلوكه، فالسلوك دوت بالنسبه له بيبقى شيء كويس جدا، فالمره اللي جايه بيزيد السلوك وهكذا. طيب السلوك القهري هنا معزز كيفيه التعزيز. احنا في حاجه بنسميها التعزيز الايجابي، اللي هو انا اعطي حضرتك شيء، لو انت عملت شيء مثلا كويس، طالب عمل حاجه كويسه فانا ادي له درجات مثلا، او تعزيز سلبي فان انا ممكن اخف عنك بعض الاعباء. ان انا يعني لو عندك مثلا واجبات فانا اخف عنك الواجبات، لو ان انت عندك مشكله انا احل لك المشكله. ده بيسموه تعزيز ايضا للسلوك. السلوك القهري عزز مريض الوسواس القهري بانه شال عنه الخوف والقلق. فاصبح السلوك القهري اصلا سلوك معزز، بمعنى هو انا سلوك لا هو يزيد، هو يزيد فيفعله. فعل اول مره توضا مره، المره الثانيه مرتين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، الى ان وصل الى عدد لا نهائي، لا نهائي ومدد لا نهائيه. اللي احنا بنتكلم عليه انه اصبح ادمان سلوكي. كان عندنا واصبح مدمن لسلوك القهري. كان عندنا احد زملائنا زمان في الجامعه يا دكتور، كان اذا دخل عزك الله لقضاء الحاجه في الحمام ما يخرجش. لحد ما احنا نفضل نخبط عليه ونطلعه. يعني الاول كان يتاخر، زاد زي ما فضلتك ذكرت، تأخير أكثر، في الآخر بقى يدخل ما يخرجش فعلا، إن هو بيعمل ساعتين وثلاثة لحد ما احنا نفتكر نروح نخبط ونطلعه. فإيه المشكلة هنا؟ المشكلة في السلوك القهري، إنه مدمن للسلوك القهري، بمعنى هو حاليا خاف من النجاسة. اي بالظبط، خلاص بالزبط. هو عنده خوف، مخاوف من النجاسه، ان في تلوث، وهو ده احد انواع الوسواس، ان هو يشعر ان في تلوث موجود، او انه في الاستنجاء لم يستنجي بشكل صحيح. هو يظل يفعل سلوكيات قهريه حتى يطمئن. هو مدمن كما ذكرت لحضرتك، هو ده السبب التوصيف. هو مدمن سلوك قهري. فحضرتك تذكر ساعتين، انا اعلم بعض الحالات بيجلس 6 ساعات في الحمام. يا الله، 6 ساعات. اللي هو الفكره ان هو لا يستطيع انه يخرج من الحمام لانه يريد ان يطمئن. في البدايه كان الموضوع 10 دقائق ربع ساعه، يزيد مدمن. سبحان الله. مدمن بالضبط زي مدمن اي شيء، ولكنه ادمان احنا بنسميه ادمان سلوكي. ولذلك الحل في نفس الاشكال، الحل هو في نفس الاشكال هنذكره ان شاء الله. طب اعرف انا، هل زياده المعدل ده، انا يبدو من كلام حضرتك واضح جدا ان هي زياده مرضيه. نعم. هل الشيطان هنا له دخل في ان يوسوس الانسان بشكل اكبر فيزيد المرض او يزيد البلاء؟ تمام. حضرتك ذكرت جزئيه الشيطان. احنا قد ربما كنا عاوزين يعني نؤجلها، لان الشيطان له باب لوحده، موضوع كبير. لكن هو الشيطان موجود. هو الشيطان يوسوس لي. ويوسوس لحضرتك، ويوسوس لجميع الناس. يعني لا يوجد انسان لا يوسوس له الشيطان. صحيح. صحيح. ولكن استجابتي انا غير استجابه مريض الوسواس القهري. لانه مريض. لأنه مريض. هذه الفكرة هنا، إن الإنسان العادي لا يستجيب للشيطان، لكن مريض الوسواس بيئة خصبة. بيئة خصبة للشيطان وغير الشيطان. يعني أنا أذكر لحضرتك مثال يسهل الموضوع شوية. في جزئية تصور الوسواس، يعني لو إن حضرتك تعرف الفشار. الفشار بيتعمل، بيضعوا ذرة صفرة. صحيح. يضعوها في الإناء، وبعد كده يحط شوية زيت. وقتية تتحول إلى الآن هي ذرة صفراء. وقتية تتحول الذرة الصفراء إلى فشار. وقتية. سؤال. بعد ما النار تسخن شويه. الله يبارك حضرتك، شغال عليها النار. شغال النار. طيب انا الاشكال دلوقتي، الذره الصفراء انا وضعتها في الاناء وما شغلتش النار، هي ذره صفراء هتفرض ذره زي ما هي. بالضبط. وضعت انت افكار، وضعت اي شيء، وضعت وساوس الشيطان، وضعت وساوس نفس، وضعت وساوس انسان، ايا كانت. هي ذره صفراء. اشعل الخوف من الافكار، اللي هو مريض الوسواس القهري، اللي هو لب مرضه. هو مريض بالخوف من الافكار. فتتحول الذره الصفراء الى فشار، يتطار يمين ويسار، ويطلع بنكهات مختلفه واشكال مختلفه، ولا تستطيع السيطره عليه. هذا هو بالضبط لب مرض الوسواس القهري. طب انا الحين المشكله بالنسبه لمريض الوسواس القهري، هل المشكله في من وضع الذره، ولا المشكله في النار اللي حولت الفشار الى اللي حولت الذره الى فشار؟ المشكله في النار. النار هي اللي عملت النار. كده، هي السبب. النار هي اللي عملت كده. صحيح. فقضية السببية احنا مشغولين بجدلية يعني عليها فيديوهات وعليها لقاءات طويلة عريضة وجدلات، وانا لا اشعر انها اساسا يعني ذات قيمة. انت بتتكلم في من وضع الذرة، هل مهم؟ يعني هل مهم بالنسبة للوضع اللي انا وصفته الحاجة؟ هل مهم بالنسبة لي؟ لا، المهم من وضع المهم الذرة؟ المهم اطفاء النار، المهم اطفاء النار عشان الذرة ما تتحرقش بس كده، عشان ما تحولش انفجار، تتحول لصورة غير مسيطر عليها. طيب. وبناء عليه يبتدي الافكار هذه تأكل شكل غير شكلها تماما، ليست الشكل اللي وضعت به. وهذه جزئية كمان تقودنا حتى لقضية، يعني اذا دخلنا في قضية الوسواس وساوس الشيطان، فهي قضية فيها اختلافات. يعني انا هنا عندي الاهم دكتور، انا فهمت كلام حضرتك، ان الاهم عندي هو ايقاف هذا النزيف من سلس الافكار المسيطر على عقليه الشخص الموسوس مثلا. هذا في تصور الغالب، ولكن ليس هذا العلاج، ليس الاهم. انا مشكلتي الى الان ليست مع الافكار ولا من وضع الافكار ولا في سلس الافكار. انا مشكلتي الرئيسيه في الاستجابه للفكره، في الخوف والاستجابه، في الخوف والاستجابه. الخوف لو ان حضرتك وقفت النار مش هتتحول للذرة اللي في الشرق، خلاص خلص الموضوع. لو ان انت وقفت مشاعر الخوف انتهى الموضوع. الجزء اللي بعده لو ان انت وقفت الاستجابة السلوكية اللي انت اصبحت مدمن لها، اللي انت قللت، فنبتدي ناخد بقى. ربنا يعافيك ويعافي الجميع. ربنا يعافي الجميع. وياكم دكتور. فهو مرض يصيب الناس جميعا ويصيب افاضل الناس بجزئية. هو فضلتك اصلا قلت نقطة مهمة، يعني مسألة ان حاجة بتذكر ان في علماء يقع في هذه المشكلة. إذا ممكن الأمر كمان يكون يا دكتور يعني له سبب وراثي أحيانا مثلا. ما هذه هي جزئية الأسباب، الأسباب هي متنوعة جدا. قد يكون السبب وراثي، يعني من العائلة، يعني ده موجود وراثي ده بشكل كبير. yeah. ده في الغالب قد يكون وراثي، في الغالب يعني أغلب الحالات المرضى أغلب تيجي لحضرتك وراثية. وراثية وراثية. والبعض أنت بتسأله فيلتبس عليه الأمر، لأنك أنت تعرف في القدم ما كانش الموضوع فيه تشخيصات بالشكل الكبير. يعني ما كانش فيه الآباء والأمهات ما يعرفوش طبيعة المرض. لكن حاليا لو أنت سألت يقول لك الأب، الأم، العم، الخال، لكن في تاريخ وراثي. وهذا أحد أسباب الوسواس القهري. أحد أسباب الوسواس القهري هو الجزء البيولوجي، أن أنا في عندي مشكلة في النواقل العصبية، نقص مثلا في هرمون السيروتونين، عندي نشاط في حركة الدماغ عند مريض الوسواس القهري. يعني ربما لو عرضت لحضرتك أحد الصور، مثلا تصور شكل دماغ مريض الوسواس القهري وشكل دماغ الشخص العادي، في اختلاف كبير بين الاثنين، يعني نشاط الدماغ مختلف. هنا فين بقى الموضوع؟ يبقى الموضوع فيه جزء عضوي، الجزء اللي كثير من البعض بيعترض، وهذه مثلا وساوس الشيطان. ما كلنا بتأتينا وساوس الشيطان. طب ايه التغير اللي حصل هنا؟ في جزء بيولوجي، في جزء بيولوجي موجود. كمان في جزء نفسي، ان وجدوا اكثر الناس المعرضين للوسواس القهري هو الناس بيسموها النمط الشخصية سي، اللي هي الشخصيات التجنبية والاتكالية والشخصية الوسواسية. هذه الثلاث أنماط من الشخصيات موجودة في الدليل التشخيصي. عفوا، توضيحهم، يعني توضيح هذه الشخصيات. توضيح هذه الشخصيات، هم في الغالب كلهم شخصيات تميل للتجنب والخوف من الاختلاط بالناس، تميل للتحليل، احتياط. هم شخصيات تحليلية، هم بيميلوا للتحليل والانطواء والانزواء. وهذا جزء من الوسواس القهري. يعني جزء من الوسواس القهري ان هو في جزئيه التحليل، ان انا ببتدي احلل الامور. طب انا اتوضيت ما اتوضيتش، ايه اللي موجود في الاشياء اللي امامي. وطبعا ده جزء من الشخصيه، فوجدوا ان ده اكثر عرضه يعني، ولكن ليس بالضروره، لكن هو اكثر عرضه. وجدوا كمان في اسباب اجتماعيه واسريه، وده جزء قد يكون مغفول عنه، ان الاب والام نفسهم ممكن يربوا الطفل بطريقه تؤدي الى الوسواس القهري. وجدوا ان التربيه اللي تخضع لاساليب الضبط الزائده، يعني ان هو مثلا بيعنفه بزياده، بيضرب، بيطلب منه. ان حتى معامله الابوين للطفل وهو في الصغر ممكن اصلا تكون سبب في حصول الوسواس للطفل بعد ما يكبر بسبب المعامله والتربيه. سوء التربيه. نعم، سوء التربيه هنا ان هو بيطلبه بمعايير اداء عاليه، ويطلب منه يكون مثالي. المثالية. ان يطلب منه يكون مثالي، او بص كمان ابن فلان عمل ايه، جاب الدرجه الاولى. انت جبت 99، ليه ما جبتش 100%؟ فبناء عليها ينطبع عندي انا احساس ان انا غير مكتمل. الاشياء لا تكتمل عندي، فانا لابد ان في شيء ناقص، فانا ابحث عن اكتماله. فتربيه، التربيه اللي فيها ضبط، فيها اهتمام بالنظافه الزايده، اهتمام بالترتيب الزائد، اللي احنا بنسميها تربيه مثاليه زياده عن اللازم. ده بتؤدي اه طبعا بتؤدي الى جانب التعنيف والضرب والاهانه، كل دي من الاشياء اللي بتؤدي لكثير من الاضطرابات النفسيه وليس الوسواس القهري فقط. فاحنا ذكرنا مجموعه من العوامل هذه قد تكون مسببات، وانا اذكر اقول قد تكون، لان معنى اضطراب يعني مثلا نتكلم على اضطراب الوسواس القهري، سبب تسميه الاضطرابات النفسيه باضطراب ان هو غير معلوم السبب تحديدا، يعني كل ما ذكرته غير معلوم السبب تحديدا وغير معلوم العلاج تحديدا. يعني سبب تسمية كلمة، وهذا فارق حتى الآن. نعم حتى الآن غير معلوم السبب تحديدا وغير معلوم العلاج تحديدا. تمام، أنا أذكر هي احتمالات لأسباب وبعضها موجود، منها السبب العضوي، منها السبب النفسي، منها السبب الاجتماعي والأسري، ولكنها احتمالات لأسباب ولكن غير معلوم. يعني طب هنا النقطة، حتى بعض إخواننا المعلقين مثلا كان ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما قال للصحابة الكرام ذاك صريح الإيمان أو ذلك صريح الإيمان. هنا كيف أربط بين هذا الكلام أو كيف أجمع بين كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكلام حضرتك اللي هو الطبي، كيف أوفق بين الاثنين؟ فضل. التوفيق هنا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث معجز. نعم هو حديث معجز وهو من دلالات النبوة، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علاج لشبهات الشيطان ووساوس الشيطان اللي احنا الى الان بنستخدمها في علاج الوسواس القهري. فهذا يعني انت الحديث نفسه ودلالة على ايمان المصاب. يعني هنا عاوز ممكن حاجة تقول ان المصاب لا يقلق من جهة ايمانه، بالعكس هو النبي هنا بيطمنه ذاك صريح الإيمان، أنت رجل مؤمن، مش معناه أنه إذا ابتلي بالوسواس أنه ذا قدح في دينه كما يظن البعض. أيوة نعم. والحديث لو حاجة جبته من الأول، جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وضع تحت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم، واختارهم ربنا سبحانه وتعالى. فسألوه إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. الله أكبر. القضية هنا ضع خط تحت أصحاب النبي وخط تحت ذاك صريح الإيمان. نعم. فهنا هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، عكس ما يقال البعض يذكره إن هذا قدح في الإيمان، وإحنا بنستدل بها نفسه في علاج الوسواس. والموضوع لا يوجد تعارض، لا يوجد في تعارض أبدا. برضه الوسواس أحيانا يظن في نفسه الكفر برب العالمين سبحانه وتعالى بالذات، ودي ممكن نقطة نتطرق إليها في حلقة نعم. أخرى، لما يشك في الله سبحانه وتعالى أو تأتيه وساوس مثل التي مثلا من الذي خلق الله سبحانه وتعالى، وتأتيه وساوس في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيظن في نفسه الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى. هو هنا حديث النبي واضح ذاك صريح الإيمان، إذن هذا عظيم الإيمان. ده هذا احنا بنستخدمه كعلاج معرفي، علاج احنا بنستخدمه كعلاج معرفي للمصاب بالوسواس القهري. ان هو قال صعب اننا نجد في انفسنا هم يشعروا ان الموضوع منهم. يعني شوف حالة الخوف ايضا عند من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو يرى أن الخوف ويشعر بأن الموضوع من نفسه رغم أنه من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك صريح الإيمان. نحن نستخدم نفس الدليل في علاج الوسواس القهري، وفي دليل آخر كمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما نتطرق ليه في الجزء الخاص بالوسواس القهري الديني في جزئية العلاج والوساوس الدينية، لكن هو إجمالا نحن نستخدم نفس الأدلة ونفس النصوص الدينية. يعني هذا الحديث نستخدمه في جزء التثقيف المعرفي لمرض الوسواس القهري بأن الموضوع ليس منك، سيان كان بقى هو مرض أنت مريض بالوسواس القهري تأتيك نفس الأفكار، أو كنت تأتيك حتى وساوس شيطانية أو وساوس كفرية أيا كان. فأنت غير مسؤول عنه. هذا جزء مؤصل لي في جزئية العلاج المعرفي لمرض الوسواس القهري، ولا تعارض أبدا بين الحديث وبين العلاج مثلا لمريض الوسواس القهري. فإحنا نستخدم نفس الأدوات ونستخدم نفس الطرق اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله ولينتهي، نستخدم نفس ولكن بتفصيل. هذا تستخدمه مع الطبيعي، ولكن مع مريض الوسواس القهري هنذكر تفصيله إن شاء الله في العلاج. طب ده بيدفعنا نقطة مهمة يا دكتور، وهي أني أنا كيف أشخص الوسواس القهري. حضرتك قلت لا يوجد عندنا طبيا أو علميا حتى الآن سبب محدد لطبي للوسواس، ولا يوجد حتى الان حتى علاج محدد للوسواس، وانما كلها تدور حول احتمالات بنسب كبيره. يعني تمام، كيف هنا اشخص الوسواس القهري؟ كيف يعرف مريض الوسواس انه مصاب بالوسواس؟ تمام، احنا عندنا اكثر من طريقه اللي هي الطرق العلميه في التشخيص. نعم، فانا اول طريقه عندنا المعايير التشخيصيه للدليل التشخيصي للطب النفسي الدي اس ام 5. احنا كان في الدي اس ام 4 تابع لاضطرابات القلق، الوسواس القهري كان تابع لاضطرابات القلق، وهو عمليا ما زال تابع. لكن في الدي اس ام 5 تم فصله ووضع معايير بناء عليها نستطيع ان احنا نشخص. نعم، واستطيع ان انا اقول هل الشخص ده فعلا مصاب بالوسواس القهري ام انه قد يكون مريض قلق؟ لان في اضطرابات كتيره جدا متشابهه في بعض الاعراض، زي مرضى القلق، زي اللي عنده افكار سلبيه، في بعض التشابه. فالمعايير التشخيصيه بتقول ان هو في الدي اس ام 5 ان هو بيفصل ما بين في افكار وسواسيه وفي سلوكيات قهريه، واحيانا بيتكلم على ان الافكار بعض الناس يكون عندها موجوده افكار وسلوكيات، ودي بنسبه غالبه، يعني غالب الناس عندهم الافكار والسلوكيات متواجده مع بعض. يعني انا اذكر لحضرتك مثال، مثلا ان وساوس اللي بيتكلموا عليها، مثلا وساوس التلوث والنظافه مثلا، ده سلوك ام فكره؟ نعم، هو في الاساس فكره. يعني كثير من الناس يتعامل معها لانها وساوس سلوك، هو بينظف كتير، هو بيتوضى كتير وكلام من، لكن هي في الاساس فكره. الفكره ان المكان ملوث، ان المكان ملوث، وقد تكون فكره او تخيل او تصور او اندفاع. قد تكون فكره او تخيل او تصور او اندفاع، فانا ربما اتصور او اتخيل النجاسه موجوده على الجزء، فلا اضع يدي عليه. انا تخيلتها، تصورتها، وجدتها كان في صوره امامي. فأساس بعض الوساوس البعض بيكون متخيل أنها سلوكيات فقط، أساسها فكري. ده غالب السلوكيات القهرية أساسها فكري وفيها جزء سلوك. نعم. فهو في أفكار تؤدي إلى خوف كما ذكرت لحضرتك، خوف وقلق تؤدي إلى سلوكيات قهرية. كل هذا الكلام يزيد مدته عن ساعة في اليوم، يعني يزيد أنا عن ساعة، عن ساعة. فالافكار هذه ساعة متجمعة ولا متفرقة؟ لا، ساعة ممكن تكون متفرقة، بس في شيء يعني مثلا اللي حضرتك تذكر مثلا الوساوس الشيطان مثلا، او بعض الناس اللي بتأتي لي شبهة. نعم. مدة الشبهة اللي بتأتي كام؟ ثواني. والله جات لي فكرة، بتقول ان مثلا ممكن كذا، فضايقتني جدا. مدتها قد ايه؟ كليب الكلام، والله يعني كده، يعني جات لي مرتين ثلاثة، مش ده يعني مش تشخيص. ثواني. جات لي مثلا دي ده لا يعتبر مريض. لا لا لا، غير مريض. ما هو احنا بقول حاجة، دي اهمية المعايير التشخيصية. لابد يتزيد الوسواس القهري عن ساعة. هذا طب انت تخيل اقل من هذا المعدل، انا حضرتك طبيب لا او كاستشاري صح، لا تعتبره مريض. لا، ليس مريض. لا اتعامل معه لا لا لا اتعامل معه على انه ممكن يكون عنده قلق، ممكن يكون عنده افكار سلبيه، نبتدي نشوف ايه المشكلات اللي عنده، ايه اخطاء التفكير وهكذا. لكن يعامل بشكل، انا اعرف بعض الناس قاعد احد الحالات هو مريض قلق وعنده افكار سلبيه، شاهد، وهي دي خطورة عدم التشخيص، شاهد الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب وجلس واتبع برنامج أحد الإخوة الأفاضل، هو برنامج صحيح ولكن هو برنامج مقدم لمين؟ مرضى الوسواس القهري، وجلس على البرنامج سنتين لا حول ولا قوة، يتعامل أنه مريض وسواس قهري، وهو أساسا ما عندوش وسواس. فأصبح بيتجنب ويتجنب الأفكار ويتجنب، بيحكي لي، بيقول لي أنا أصبحت بلا مشاعر، انا، وهو بيتجنب الاشياء العاديه. احنا الكلام هذا بنتحدث فيه مع مريض من وسواس قهري، تقول له لا احنا بنتكلم على المشاعر. فلا تحكم على الامور بمشاعرك. نعم. طب انت طبيعي، فما ينفعش ان انا اقول لك الكلام. ولذلك التعامل مع مريض من وسواس قهري مختلف تماما على غيره من الاضطرابات، ليه طريقه مختلفه. فمريض من وسواس قهري بنقول له ما تناقش الافكار. المرضى في الامراض الاخرى بنخضع الافكار للمناقشه، اما مريض الوسواس القهري نقول له لا تناقش الافكار. فهذا جزء من المعايير التشخيصيه. الجزء كمان المهم جدا من المعايير التشخيصيه ان يكون مؤثر على حياته الاجتماعيه والمهنيه والشخصيه. في تاثير واضح، يعني في اثر عندي واضح في حياتي، لكن غير كده لا أخر. ايضا لا نعتبر وسواس قهري. يعني اذا ذكرت والله انا تاتيني افكار ولكن انا حياتي طبيعيه جدا وغير مؤثره عليا ولا تسبب لي اي مشكله. انا اموري لا لا لا. طب ايه نصيحه حضرتك هنا بقى؟ نعم، يعمل ايه بقى نصيحه حضرتك ليه؟ النصيحة هنا أيضا في التشخيص، لأنه وارد ما يكونش عنده الوسواس القهري، ولكن وارد أن يكون مريض قلق وعنده أفكار سلبية تنتابه، ومرضى التفكير الزائد عندهم أفكار تقريبا طول اليوم، ولكن أفكار سلبية لها علاقة بمعتقدات. فنناقش بقى المعتقدات ونبتدي نشوف إيه أخطاء التفكير الموجودة عنده، وأبتدي أنصحه بطريقة للعلاج، ولكن مختلفة أيضا عن علاج الوسواس القهري، لان علاج الوسواس القهري له فنيات كما ذكرت لحضرتك مختلفه بعض الشيء. فقلنا المده، قلنا التاثير على الحياه الاجتماعيه والمهنيه والتعليم، وهو ده السبب اللي بيجعله يلجا للعلاج، اللي هو ان هو فعلا متضرر تماما. كمان الدي اس ام 5 وضع شيء جميل جدا فيه اسمه درجات البصيره، فبيتكلم على انه شخص عنده وسواس قهري مع بصيره منخفضه، شخص عنده وسواس قهري مع بصيره يعني مع ضعف البصيره، مع غياب البصيره، ما عندوش بصيره، شخص عنده وسواس قهري مع بصيره جيده. ايه قضيه البصيره؟ اللي هو درجه الاستبصار بان الافكار هذه مني ام ليست مني. يعني بعض الناس هو يعرف تماما الافكار اللي يسمونها غالب مرض اللصوص القهري، هذه ليست مني وهذه افكار دخيله علي وهذه لا تمثلني، فهذا بنسميه بصيره جيده، هذا اقرب للتعافي. بعضه يكون الافكار مختلطه عليه، فانا ما اعرفش هل مني، هل انا مسؤول عنها، هل الافكار مني، هل فعلا ما، فهو يختلط عليهم، فهذا بصيره ايه قليله، عنده بصيره غير جيده. اللي بعده غياب البصيره، هو مؤمن تماما ان هذه الافكار صحيحه، انا فعلا في شيء مرعب. وعلى فكره هذا ياخذنا الى قضيه انواع الوسواس، هذا ياخذنا الى قضيه انواع الوسواس. ان الوسواس يعني غالب الناس تحدث على ان الوسواس اللي بيأتي في وساوس الطهاره، الوسواس في غايه التعقيد، الوسواس في غايه، احنا نسميه اضطراب الالف وجه. تخيل انسان عنده ثلاث افكار، معاه خوف، معاه سلوك قهري، اخلط الثلاثه دول مع بعض هيطلع لك الف وجه فعلا، صحيح، كل شيء بطريقه مختلفه. وانا اذكر لحضرتك التصنيفات، مثلا بعض الانواع بيذكروها حسب النشاط، يعني مثلا في العباده، في الطهاره، في النجاسه، وهكذا، بيسموها باسم الايه الشيء المتعلق به. ولكن انا اميل لتصنيف الانواع وفقا لجذور الوسواس. فمثلا في نوع من انواع الوسواس خاص بالتفكير والتخيلات، كما ذكرت لحضرتك ياتي له تفكير مفرط وتخيلات حتى عن وساوس التلوث، اساسها وساوس تفكير كما ذكرت لحضرتك، تخيلات جنسيه، يعني البعض قد يأتي تخيلات وتخيلات غير اعتيادية عن الجنس مع المحارم، تخيلات جنسية عن الأنبياء، عن الصحابة، عن أمهات المؤمنين. ده كل الأسئلة الدكتور حاجة بتشوفها في العيادة عند حاجة بتجيلك ده صحيح، كلها بالناس دي نماذج، أي نماذج، وكل من يأتي يتخيل أنه مفرد، يقول لك وأنا في حد نفس حالتي. وهذا أنا تتغرق ليه، إن الصمت الذي يحاط بالوسواس القهري احد اسباب انفجاره، احد اسباب سوء الحاله، ان هو ما بيتكلمش، ان هو يخاف من التعليقات اللي مكتوبه. ايوه طبعا، من التعليقات. يعني احد، طب انا اقول لحضرتك على حاجه، احد الاشخاص مثلا اتى بفكره وهو 20 عام لا يعالج، 20 سنه مصاب بالوسواس القهري، الفكره اللي كانت ملحه معاه ومتكرره في الوسواس انت الله. طيب هل مؤمن بيها؟ طبعا غير مؤمن بيها، هو مرعوب. عفوا، هو الفكرة صاحبه ان هو ربنا، ان هو ربنا. هل هو مؤمن بيها؟ ابدا، بيصلي وبيصوم ومرعوب وعايش حياته كلها مرعوب وما بيتعالجش. يا رب سلم. وما بيتعالجش، ما هو يقول ايه، طب انا لو ذكرتها لاحد المشايخ هيقيم عليا الحد. ما هو وكثير من الامثله، يعني احنا لو ضربنا الامثله في هذا الباب يعني دي نقطه مهمه بقى عايز اتطرق فيها مع حضرتك، وبرجع لانواع الوسواس مرعوب. تمام. الشخص اللي بيسال حاجه، انا لو رحت للشيخ هيقول عليا انت، ممكن يقول انت كافر. ده صحيح، وللاسف احنا يعني شفنا فعلا حتى هنا في قناه الندى بعض من يراسلونا، بالذات ان كنت عملت حلقه قبل كده مع الدكتور هيثم طلعت، فلقيت مردود من بعض اخواننا ان البعض بيقول لنا انا رحت للشيخ فلان او للداعيه فلان، فقلت له انا جالي شك في ربنا سبحانه وتعالى او في الرسول عليه السلام، فقال له يا ابني انت كده مرتد، فقوم يا ابني انطق الشهاده واغتسل فالشاب ازداد مرضا فوق مرضه، يعني ازداد تعب ومرض. انا هنا بقى اقول لمريض الوسواس اذهب للداعية او للراقي الشرعي، ولا اذهب الى الطبيب، ولا اذهب الى استشارة الصحة النفسية، ام ماذا يعني؟ وانا هنا عفوا انا لا اريد ايضا ان اغفل دور الجانب الشرعي والديني الذي علمنا اياه ربنا سبحانه وتعالى، رئيسي، ان القرآن شفاء، ان الرقية الشرعية شفاء. كيف اجمع بين ده وده؟ الجامع بغاية السهولة، أنا مبدئيا إن أنا يعني فتوى مثلا مرضى السكر، نعم، في الصيام من يفتي فيها؟ الطبيب، الله يبارك في حضرتك. الشيخ إذا أتاك يعني أتاه المريض يسأله أصوم أم لا أصوم، يقول له اذهب للطبيب أولا ثم أتيه. صح، فنفس الجزء اذهب للطبيب أولا أو المعالج النفسي أو الأخصائي النفسي، أي أحد متخصص، وبعد ذلك ائتيني. نعم. لكن الإشكال هنا هي كلام بغير علم، لأنه هو كما يقول من تحدث بغير إيه في غير فن أتى بالعجائب. نعم، أتى بالعجائب. نعم. لأنه هو أنا غير فني، وليس تقليلا أبدا، بس أنا فهم. نعم. حتى لا أفهم خطأ فيه. نعم. ليس تقليلا أبدا من شأن الشيخ. نعم. من شأن الشيخ، ولكن أنا أذكر لحضرتك أمثلة من باطن الأمر. كثير الدعوة خسرت كثير من الدعاء بسبب هذا الطرح. دعاء وعلماء خرجوا عن الصف. ليه؟ لأنه يعني مثلا أحد الطلاب العلم يسأل شيخ، أنا كما ذكرت حضرتك، أنا هو لم يذكر نفسه، قال أحد الناس تراوده بعض الأفكار عن كذا، قال والله أخشى أنه ارتد، أعوذ بالله، ترك مجلس الشيخ وترك عنده رسالة علمية تركها، كان رسالة علمية في العقيدة نعم تركها خلاص كده. انت حضرتك بتتكلم عن مثال حقيقي حصل حقيقي وطرق حضرتك تعرفه شخصيا. نعم نعرفه شخصيا. ترك الدعوة وترك الدعوة وترك الصلاة في المسجد وترك حضور حلقات الشيخ اللي هو أفتاه. فأنت خسرت بسبب كلمة، بسبب كلمة ان هو لا مرتد، هو اساسا مريض الوسواس القهري، يعاني من اللوم واحساس بالذنب غير صح طبيعي صح. فانت تضغط على الجرح، انت تضغط على جرح بان انت لا انت كده ممكن تكون مرتد. طب الاول نفرد الامور، نفهم طبيعه الاضطراب، نفهم طبيعه ان هو اساسا ده جزء من مرضه ايا كان هنا الحكم الشرعي في الفكره، فهي لا تسقط عليه. هو يحتاج الاول من يشخصه، فاذا تم تشخيصه بانه مريض وسواس قهري، فاذا سال الشيخ والشيخ اصبح عنده اطلاع بجزئيه طبيعه اضطراب الوسواس القهري وطبيعه الافكار اللي بتاتيه، وهذا جزء ما يعني كثير من المشايخ اصبحت تقرا عنه بسبب كثره الاسئله فيه. ما لسه كنت اسال حضرتك، يعني لو احنا حبينا نوجه نصيحه من دكتور محمد فوزي استشاري الصحه النفسيه الى كل داعيه بيشاهدنا الان، لا سيما ان قناه الندى قناه تحظى بمقدر كبير جدا من مشاهديها الذين يحبون دين الله سبحانه وتعالى، صحيح. من الدعاة وغير الدعاة ومن أخواننا وأخواتنا. نعم. أقول إيه للداعية، وهل أقدر أقول له لو جالك مريض الوسواس أو شخص عنده وساوس بسيطة جدا، أنت ممكن في هذه الحالة تحيله إلى الأذكار وإلى الرقية الشرعية وإلى قراءة القرآن والحفاظ على الصلاة في هذه الحالة، أما إذا وصل لخطوط حمراء يعني في ليميت معين مثلا أحطه أو وصفات معينة أو تشخيص معين، لو أنت شفت ده لا ابعته على طول إلى الاستشاري الصحة النفسية أو طبيب نفسي أو مشابه. والله يا فندم الرقية والأذكار والقرآن مع الدرجة القليلة والدرجة العالية فهذا ثابت صح. يعني هذا امر اساسا لا نختلف فيه. صحيح صحيح. يعني هذا امر لا نختلف نعم. فيه ولا نختلف في انه القران شفاء. نعم طبعا فهذا طبعا. لا نختلف فيه طبعا. ولا نختلف في ان انت حتى لو حضرتك اوصيت المريض بانه قول الاذكار وعليك بالرقيه الشرعيه وقراءه سوره البقره، هذا امر لا يضر ابدا ولا يتعارض ابدا مع العلاج النفسي ولا يتعارض ابدا. الاخطر ان انا هنا واتوقف واقول لا والله الامر شرعي فقط والأمر في جزء طبي جزء علاجي وجزء مرضي. لابد أنه كما ذكرت لك المثال مريض السكر مثلا مريض القلب أي مرض فهو يحتاج إلى مراجعة. فأنا في البداية لابد أن الداعية يكون عنده فكرة عن وسواس القهري قرأ ويعلم، لأنه هذا مختلط تماما بملف الشرعي في الأسئلة الشرعية وبملف الإلحاد وبملف التكفير وربما إن شاء الله نتطرق له. يعني ممكن يكون كمان مرض وسواس قهري يدفعه للتكفير. نعم يدفعه للتكفير. وأقول إزاي؟ ما هو إحنا ما أكملناش الأنواع ما أكملناش الأنواع فمن ضمن الأنواع وساوس الخوف يخاف من الكفر يخاف من الانتحار، يخاف من الموت، يخاف من الكفر، يدفعه لتكفير الناس. ما أول خطوة يخاف من الكفر أن هو يكفر أن هو يكفر ويخاف أن هو حكم من لم يكفر الكافر حكم من لم يكفر الكافر. أنت دخلت في إيه في تفاصيل بقى الوسواس عقدية الشديدة. في تفاصيل عقدية فأنا إذا أنا أشك في نفسي أن أنا كافر، تم هو في كثير ناس بتفعل نفس فعل ربما هم كمان كفرة فأنت ملف في غاية الخطورة وربما الله. قل من يتعرض لي ربما ملف الإلحاد كثير من مشايخنا وأساتذتنا ربنا يبارك فيهم تصدروا الموضوع فاكتشفوا الثغر الموجود فوجهوا لي مثل الدكتور هيثم طلعت ربنا يبارك في عمره. فجزئية الإلحاد ربما تم الانتباه لي، جزئية التكفير موجودة ولو سألت مرضى وسواس قهري هتجد موجود. يعني بعض الناس مثلا عندنا فنية بنقول عليها المتصل المعرفة فأحد السائلات فقل لا طيب شوفي أحد في قضية الوضوء والطهارة قريب ليكي واعملي مثله، ده فنية من فنيات العلاج المعرفي السلوك نسميها المتصل المعرفي، يعني اعمل زي حد يكون طبيعي. كلهم بالنسبة لي كفرة. انت متخيل الرد؟ كلهم بالنسبة لي كفر. ايه اللي وصل الحكم دكتور النموذج ده جه لحضرتك قبل كده برضو شفته بتشوفه؟ ايه ما انا بتكلم فاك من واقع حالات من واقع حالات ولذلك انا يعني ايه الموضوع يندلو الجميل القضية في فارق بين ما يقال وما يعرض للشيخ على فكرة وما يعرض للمعالج. والله انا بقول لحضرتك كتر خيرك على برضو ربنا يعينك على صبرك على ان الامر ده برضو مرهق، يعني اشعر انه مرهق في مسألة ان انت تسمع ربنا ربي يعافينا ويعافي جميع مرضى المسلمين انك تسمع لهذا الشخص المريض وهو يطرح هذه الافكار، وبالتالي طالما هو عنده سلس افكار بيدفعه الى انه يمكث في الحمام بالست ساعات اكيد عاوز يقعد مع الطبيب الله يبارك بالخمس ست ساعات. ده صحيح. فكيف تقطع عليه سلس الافكار، وكيف تعالج، وكيف تصبر برضه تسمع وتصبر؟ والله نحتسب كما يحتسب غيرنا، ربنا يجعلنا من الاجر ولكم يا رب. بس هي جزئيه هنا، جزئيه الحكم الشرعي، جزئيه يعني انا الجزئيه اللي كنت بتكلم حاجه فيها انه ما يقال للشيخ غير لما غير ما يقال للمختص للمتخصص. ليه؟ يعني انت لا ياتيك شيخ مثلك فيسالك ان انا عندي وساوس في العقيده. صح. يعني انا اعلم بعض الناس يؤلف في العقيده، وانا اذكرها حاله مش يعني لا يؤلف في العقيده وترك مؤلفاته. هو مؤلف، هو عالم وترك مؤلفاته لان اتته الوساوس في العقيده. اعلم من كان يكتب في القضاء والقدر واتته الوساوس في القضاء والقدر فتوقف. وحضرتك تشير الى ان هذا العالم المتخصص هذا الذي اتاه مرض عضوي، مرض ليس وساوس الشيطان. طبعا ليس وساوس الشيطان. ليه؟ لانه هو طب انا يا فندم لما كان بياتيني بيسالني بقول ايه، اساله وما الرد الشرعي. هو اعلم مني، هو اعلم مني شرعيا في اللي بيسالني فيه. وده رد على قضيه اللي بيتحدث ان هو قله علم. لا لا ابدا، ليست قله علم. انا اعلم، انا اقول لحضرتك ليس طالب علم ولكن دعاه وطلاب علم كثر، واساتذه جامعات متخصصين في الشريعه، واساتذه جامعات متخصصين في الشرعي، ولكن يستحن واتكلم. ما هقول ايه، ما هو الراي العام، ما هو هذا الكلام اللي حضرتك ذكرته في البدايه يخلق وصمه عار تصاحبني طوال عمري. انا لا استطيع ان اتكلم ولا اعالج لان انا خايف. انا خايف من المكتوب عند حضرتك ده، انا خايف من ان انا غير مؤمن، بان انا ربما ده ضعف ايمان. طب انا هقول عن نفسي ضعيف الايمان وتسلط علي على الشيطان وابعد عن الذكر، وانا وهو ده بالفعل اصلا اللي بياتيه. يعني هو بياتيك يقول لك انا اخشى على نفسي ان انا كافر، ان انا مرائي، انا منافق، انا اكتب في العلم وانا منافق. نعم. فطبعا التباس كبير. لكن في جزئيه، العالم بالشريعه عنده ميزه لا تتوفر عند غيره. هو ياتيك بوسواس قهري مرتفع جدا لانه اتاه مقدس. خلاص كده، هذه الاولى. فهو يعلم هنا قيمه الاسلام، يعلم قيمه القران. تمام. فبياتي بوسواس قهري مرتفع جدا ولكنه اسرع في التعافي من غيره. ليه؟ اسرع في التعافي، اسرع في التعافي. لانه بمجرد فك الالتباس المعرفي ما بين ان يكون ده مرض ودي اعراض واحد اتنين تلاتة وفي فارق الاشتباك الديني، الاشتباك الديني بان ده شبهه. فان الشبهات انت اصلا ولا تخضع الامر لمشاعرك ولا تحكم على الافكار بمشاعرك، ان هذه اشكاليه. يعني هو بيحكم بشعور الخوف على الفكره، فمعنى والبعض يتخيل مجرد وجود الفكره معناها اني كافر. لا، ليس وجود الفكره معناها انا كفرك، وليس معناه تبنيك ليها. نعم. فتبتدي تفك الالتباس مع بعض المناقشات اذا وجدت شبهه، وده قلما توجد للمعلومه. يعني البعض يتخيل، يعني الجزء الغالب يقول لك نقص في العلم الشرعي. لا، ليس نقص في العلم الشرعي. فبازاله الالتباس يتحسن بشكل سريع جدا واموره تكون طيب. الحديث مع حضرتك ممتع وانا عاوز اكمل، لكن للاسف وقت الحلقه انتهى. عاوز رسالة طمأنة أختم بها الحلقة، ووعد من دكتور محمد نكمل، لأن أكيد المشاهد الكريم لا عاوز يسمع أكتر، وأنا نفسي محتاج أسمع يعني. فمحتاج وعد من حضرتك الأول نكمل في حلقات أخرى إن شاء الله. شرف لنا جميعا. الرسالة الأخيرة لطمأنة المشاهد الكريم وطمأنة حتى مريض الوسواس القهري. نعم. يعني أولا الرسالة الأولى، يعني ياريت الكل يقرأ ويتعلم في قضية الوسواس القهري. نعم. سواء كان داعية أو شخص عادي أو ولا نصم الناس بما لا نعلم. ويعني أذكر نفسي وأذكر يعني أساتذتنا وعلمائنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشج في رأسه وذهب. نعم. لأصحابه. صحيح. فهل لي رخصة في التيمم؟ قتلهم الله. نعم. قالوا لا، ليس لك رخصة. فذهبوا النبي قال قتلوه قتلهم الله. نعم. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. الشيء الذي لا تعلمه لا تفتي فيه. نعم. اسأل فيه. نعم. وليس عيبا أبدا إن أنا كعالم أو كشيخ ألجأ لبعض المختصين، كما ليس عيبا أبدا إن أنا ألجأ لمشايخنا وأساتذتنا أنهم يفتوني فتوى شرعية لا أعلمها. فقضية يعني لا تكن سبب في هلاك إنسان، لا تكن سبب في توقف مستقبل إنسان بكلمة تقولها لا تعلم مآلتها، لا تعلم مآلتها. أن تتحدث في اضطراب غامض، ولكن اضطراب هذه الرسالة الطمأنة هو اضطراب سريع التعافي على. نعم. فكرة، وليس يعني غالب من ولكن بجزئية علاج في مجموعة من العلاجات ربما ما ذكرناها نذكرها إن شاء الله في الحلقة القادمة، ولكن هو علاج يتحسن مع جلسات العلاج النفسي سواء العلاج المعرفي السلوكي أو بعض الحالات الشديدة مع العلاج الطبي يتحسن. تحسن بشكل واضح جدا، يستطيع المريض انه يتعايش معه، المهم يتعلم كيف يتعايش معه، يتعلم كيف يوقف سلوكياته القهرية. ولكن هو اضطراب يعني رغم تعقيده إن التعافي فيه سهل جدا بمجرد إزالة الالتباس وتعلم كيفية التعايش مع الوسواس القهري، وشفى الله الجميع. اللهم أمين. اللهم الله دكتورنا الحبيب دكتور محمد فوزي استشاري الصحة النفسية، شكر الله لك وجزاك الله خيرا، وأسأل أن يبارك في عمرك وفي عملك وأن ينفع بك وأن يجعل يعني صبرك على المرضى وإخواننا المصابين ميزان الحسنة. أمين يا رب. اللهم أمين يا رب. مشاهدينا الكرام، قضية الوسواس القهري قضية في غاية الأهمية، وعشان كده كان هذا اللقاء مع الدكتور محمد كمتخصص بحيث نسأله ونحاول نستوعب أكبر قدر ممكن من أسباب التعافي بإذن الله سبحانه وتعالى. قضية التعامل مع مرضى الوسواس، قضية كيف أنصح مريض الوسواس، الرقية الشرعية كما ذكر حتى الدكتور محمد وأكد هذا المعنى، الرقية الشرعية شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، القرآن شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، المحافظة على أذكار الصباح والمساء شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن في حالة أن المريض شعر أنه الأمر يتطور عنده وأنه غير قادر على السيطرة على هذا الأمر، فبالتالي لابد أن يتجه إلى المتخصص. يعني وإن كان يعني الذهاب للمتخصص من البداية بيوفر عليك معاناة كتير جدا، بيوفر عليك طرق كتير جدا ممكن تسلكها تكون خطأ. في هذا الباب تحديدا، ودي نصيحة مهمة بختم بها الحلقة، بلاش نذهب إلى الدجالين وإلى العرافين وإلى السحرة وإلى الكهنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أتيت إلى الكاهن أو العراف وكلمته وصدقته تكفر بالله سبحانه وتعالى. طب إذا سألته ولم تصدقه؟ قال أن أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه لم تقبل منه أو لن تقبل منه صلاة 40 يوما، فأنت في خطر كبير. في كل الأحوال مريض الوسواس القهري يقرأ، يتعلم، يسأل، يذهب إلى المختص، يذهب إلى المختص. وإخواننا الدعاء والمشايخ الكرام اللي فوق رأسنا جميعا يحاولوا يقرأوا في المسألة ويتعلموها ويفهموها. ما في مانع أن أنا أتعلم حتى أفهم المسألة ولا أفتي، لأن إحنا بنشوف مشاكل كبيرة جدا بنشوفها من مرضى الوسواس بسبب أنه ذهب إلى شيخ، أو ذهب، مش قصدي الطعن في الشيخ، لا، الشيخ فوق راسي، لكن لابد للداعية الفاضل أن يحاول أن يقرأ في الملف أو أن يحيل هذا الشخص السائل إلى المختص بحيث يحاول يعالجه. هنا المختص دي مهمة جدا، يكون رجل يجمع بين العلم الشرعي والعلم الطبي. أنا هنا مش بعمل إعلان للدكتور محمد أو لا أزكيه عشان هو موجود، لا والله، لكن أنا أقول دكتور محمد فوزي، دكتور هيثم طلعت، الدكتور فلان، دكتور الذي تثق في دينه وفي علمه وفي أمانته هو الذي أحيل إليه. إن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. بهذا الحد قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات متجددة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وللحديث بقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.